بسم الله الرحمن الرحيم. من يبايع على البهو؟ من يبايع على البهو؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. فيقف 400 رجل من المجاهدين من يبايعني حتى ينصر الله دين الإسلام. أولئك الرجال يا خالي يا خالي أقاتل رسول الله واليوم أفر من الروح. الله لا يكون ذلك لا يكون ذلك. لو بان عبدي ما تأسف من كبي لو مات زندي ما بكته الأنام. فماذا سنجني بفعل الجهاد غير الجنان لمن يرجونه غير الجنان لمن يرجونه. أين من أنفق الأموال في الأغاني؟ أين من أنفق الأموال في السفرات؟ أين من أنفق الأموال في التذاكر؟ أين من أنفق الأموال في محاربة دين الله؟ في دعوة المغنين والمغنيات؟ أين من أنفق الأموال في إقامة مشاريع تصد عن دين الله؟ ناصبنونا لكل الكلام وإن كان نصحاً فلا يقربون وما يعلمون مصير ابن نوح. فأين الذين حرموا أنفسهم من المساجد؟ أين أولئك الكسالى؟ أين أصحاب السيارات والخيرات والكرامات الذين امتنعوا عن حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ وجدنا عند باب المسجد حجراً كبيراً ومربوط به حبل ابن أم مكتوم زمان. نداء إنه والله لنداء أخرجه لأصحاب الأربعين والخمسين والستين والثمانين نداء للأصحاء نداء للمبصرين نداء لمن أنام الله عليهم بالخيرات والفضائل والكرامات. قال يا ولدي يا ولدي هذا الحبل هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد من أجل الصلوات الخمس في المسجد. ركن الصلاة كمثل الضرير فيسعى وحيدا بغير معونة. الشيرازي إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فإنما أنا في المقبرة. الصلاة كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى. المساجد هي التي ربت الرجال. المساجد هي التي أخرجت الأبطال. المساجد هي التي علمتنا وثقفتنا. فأين البطالون؟ عقيدة شعب بغير عقيدة ورق يذريه الرياء. من خان حي على الصلاة خان حي على الكفاية. هذا موعد مع الله. فرب السماء عفو غفور كريم العطاء فهل تعرفونه. اذهب بنا إلى أقرب مركز للإسلام نريد أن ندخل في الإسلام. جاءني رجل فلبيني طالما دعا غير الله طالما سأل غير الله طالما سجد لغير الله ولكن تحرك نور الإيمان في قلبه. فرب السماء عفو في كل يومين أو ثلاثة وإذا برجل فلبيني يأتي به معه يقول إنه لقد دخل في الإسلام. عندي ممرضة أو طبيبة لقد أعلنت دخولها في الإسلام. ما العجب ندخل في العجب في هذه القصة. قصص أبدأ بالبقرة من صلاة الفجر يوم الجمعة فقبل أن يدخل الخطيب أكون قد ختمت القرآن كاملا. قصص قلت له هذه أمك هذه أمك كريم العطاء فهل تعرفون. قصص متميزة من إنتاج مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي لفضيلة الشيخ إبراهيم بوبشيت. ما أعظم الذين يقدمون لدين الله. فأين هممنا الفاترة وأين نشاطنا الفاتر عن نصرة دين الله؟ لأن الدين لا يحتاج لرجال ينصرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحتاج لرجال ينصرونه. الحمد لله الذي خلق خلقه أطوارا وصرفهم في أطوار التخليق كيف شاء عزة واقتدارا. أرسل الرسل إلى المكلفين إعذارا منه وإنذارا فأتم بهم على من اتبع سبيلهم نعمته السابغة وقام بهم على من خالف مناهجهم حجته البالغة. وقال هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فنصب الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير، أقام الحجة وأوضح المحجة، وقال هذه رسلي مبشرين ومنذرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت بها الأرض والسماوات، وفطر الله عليها جميع المخلوقات، عليها أسست الملة ونصبت القبلة، ولأجلها جلدت سيوف الجهاد، وبها أمر الله سبحانه وتعالى جميع العباد، فهي فطرة الله التي فطر الناس عليها، هي كلمة الإسلام لا إله إلا الله، هي مفتاح دار السلام، هي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، اللهم اجعلنا منها يا حي يا قيوم. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيُّه وخليلُه وقدوتُنا من خلقِه، أقام الله به الحجَّة على عباده، إنه أمينُه على وحيِه، أرسله رحمةً للعالمين وقدوةً للعالمين، ومحجَّةً للسالكين، وحجَّةً على المعاندين، وحسرةً على الكافرين، ترك أمته على المحجَّة البيضاء والطريق الماضحة الغراء، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وملائكته وأنبيائه ورسله. اللهم صل على محمد يا رب العالمين، واحشرنا في زمرته يا أكرم الأكرمين، واجعلنا من أتباع هديه يا أرحم الراحمين. إلهي إلهي ويا مولاي، أنت المنعم المتفضل والمعطي الخيرات والمتكرم، لا إله إلا أنت سبحانك، لا إله إلا أنت سبحانك، من تلألأت بأجل المحامد أسماؤه، وتوالت بأسنى الهبات آلاؤه، توالت بركات خيراتك، الحمد لله ما استهل وليك وآب بعيد. اللهم أرجع لنا المجاهدين يا رب العالمين، اللهم أرجع يا رب العالمين الأسرى وأخرجهم سالمين، الحمد لله ما آب بعيد ورجع طريد، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله على نعمة الخير والأمان. اللهم اجعلنا لك شاكرين ولخيرك يا رب العالمين باذلين وفاعلين، واجعلنا للطاعات مسارعين. ثم أما بعد، أيها الأحبة الفضلاء والإخوة الكرماء، أحييكم بتحية ملؤها سلام وملؤها محبة ووئام، خرجت من القلب نطق بها اللسان، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا يا ربنا من بعده تفرقا معصوما، اللهم لا تجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما، اللهم لا تجعل معنا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم ما قسمت به في هذه الساعة المباركة من خير وصحة وعافية وسلامة وهداية واستقامة وتميز ورفعة، فاجعل لنا منها أوفر الحظ والنصيب. نعايش أحبتي في الله معكم محاضرة بعنوان قصص متميزة، إن القصة تنغرس في القلب انغراس العرق في الأرض، وتثبت بإذن الله ثبات الجبال الراسيات فلا تميل كل الميل. القصة تضيء للإنسان حياته كإضاءة القمر ليلة البدر، القصة ربما تحرق المعاصي عند الإنسان إحراقا، القصة ربما تشعل الهمة إشعالا، القصة ربما تحرك الأفئدة والقلوب والأرواح إلى نصرة الدين بشيء غريب وعجيب، القصة التي زهدها أقوام وتركها آخرون، القصة أسلوب قرآني رائع جميل، إن القصة إذا طرحت وذكرت عاش معها القلب والجوارح، فكيف إذا كانت تلقى القصة من سماء الواقع؟ إنني والله أيها الأحبة لعلي لا أكون مبالغا إن قلت لكم رجالا ونساء إن هذه القصص التي أذكرها هي من سماء الواقع، من عين شاهدتها وأذن سمعتها وقلب وعاها وحضرها، ليس من الخيال فيها نصيب، ولكن أسأل الله أن يكون فيها للإخلاص أوفر حظ ونصيب. لعل البعض إذا قلنا له كان أبو بكر وعمر وكان عثمان وعلي قال تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون، ولكن أقول له مهلا رويدا يا رجل، ومهلا رويدا يا بنت الإسلام، فاسمعوا معي قصص لا تزهيدا في الماضي، ولكن والله ما عاش هؤلاء إلا على قصص الماضي، وما تربى هؤلاء إلا كما تربى أهل الماضي. القصة يقول الإمام المبجل والمجدد الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وقدس الله سره في مستهل كتابه مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، يقول: ومن أوضح ما يكون لذوي الفهم قصص الأولين والآخرين، قصص من أطاع الله وما فعل الله بهم، قصص من عصاه وما فعل الله بهم، فمن لم يفهم ذلك ومن لم ينتفع به فلا حيلة فيه، كما قال الله تعالى: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص. قال بعض السلف: القصص جنود الله تعالى، يعني أن المعاند أمام القصة يقف حيرانا، يقف حيرانا لا يستطيع ردا. ثم قال رحمه الله: ولما ذكر الله القصص في سورة الشعراء ختم كل قصة بقوله: إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. فلقد قص الله تعالى ما قص لأجلنا، كما قال: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثاً يفترى. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في ختام مقدمة كتابه القيم صفة الصفوة قال: وعن ابن عيينة قال: عند ذكر الصالحين تنزل الرحمة. قال محمد بن يونس: ما رأيت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. وما أجمل ما قدم به صاحب كتاب صفحات من صفحات من صبر العلماء على شدائد العلم والتحصيل، حيث قال: وبعد، فإن أخبار العلماء العاملين والنبهاء الصالحين من خير الوسائل التي تغرس الفضائل في النفوس وتدفعها إلى تحمل الشدائد والمكاره في سبيل الغايات النبيلة والمقاصد الجليلة، وتبعثها على التأسي بذوي التضحيات والعزمات لتسمو إلى أعلى الدرجات وأشرف المقامات. ومن هنا قال بعض العلماء من السلف: الحكايات جنود من جنود الله، جند من جنود الله تعالى، يثبت الله بها قلوب أوليائه. ألم يقرع قلبك؟ ألم يقرع سمعك؟ ألم يحرك فؤادك قول الله وأنت تقرأ هذه الآية المباركة: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل. لماذا؟ ما هو هذا السر؟ ما هو هذا السر في قصص الأولين؟ تأمل رعاك الله، تأمل رعاك الله. وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى: الحكايات عن العلماء ومحاسنهم أحب إلي من كثير من الفقه، لأنها هي آداب القوم وأخلاقهم. وشاهد هذا من كتاب الله تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده. وقال الله تعالى: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. ولقد أشار ابن الجوزي رحمه الله تعالى بإشارة جميلة في كتابه اللقط في حكايات الصالحين، وهو لا يزال مخطوطا، قال: وعن مالك بن دينار قال: الحكايات تحف الجنة. وقال الجنيد: الحكايات جند من جنود الله عز وجل يقوي بها إيمان المرتدين. فقيل له: هل لذلك من شاهد في كتاب الله تعالى؟ فقال: بلى، إنه قول الله تعالى: وكلًا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. إذن هذه قصص، فتأملوها وأرعوني فيها سمعكم لنعيش فيها وقائعًا، تزيد بإذن الله تعالى إيماننا وتحرك همتنا. فأنطلق معكم انطلاقة سريعة إلى غرب المملكة العربية السعودية في منطقة وقرية، بل وهجرة هي بجوار مدينة ينبع. تلك القرية أخبرنا الأحبة وطلاب العلم في المنطقة أن في تلك القرية هناك رجل صالح اسم على مسمى، يا ترى ما اسمه؟ إنه العم عابد. لقد عنونت لهذه القصة بعنوان ابن أم مكتومي زمانا. دخلنا تلك القرية، إنه لا يوجد بها أي معلم من معالم الحضارة، قرية وهجرة بسيطة في بنائها وشكلها وهيئتها. بدأنا نرتفع مع الأرض حيث ارتفعت، قصدنا مسجد القرية، ذهبنا عنده، وصلنا إلى ذلكم المكان وإلى ذلكم المسجد، وإذا بنا تبدأ معنا القصة. عندما وصلنا إلى المسجد وجدنا عند باب المسجد حجراً كبيراً ومربوط به حبل لا إله إلا الله. ما قصة هذا الحبل؟ لقد وصلنا إلى الطرف الأول في هذه القصة. نعم، لقد وصلنا إلى الطرف الأول، بدأنا نسير مع هذا الحبل، يرتفع بنا حيث ترتفع الأرض، فإنها منطقة لم تأتيها حضارة مناطقنا. إن هذا الحبل بدأ يأخذنا بين أشجار، سرنا بالسيارة تقريباً ما يزيد على نحو 6 دقائق. سبحان الله، بدأنا نصل إلى نهاية الحبل. نعم، لقد بدأنا نصل إلى الطرف الآخر. ما سر النهاية؟ يا ترى ما هي النهاية؟ إلى ماذا سوف يحملنا هذا الحبل؟ وإلى من سوف يوصلنا هذا الحبل؟ وما هو الخبر وراء هذا الحبل؟ إنه حبل ممدود على الأرض، حبل ممدود على الأرض. عندما وصلنا إلى نهاية الحبل وجدنا بيتاً مكوناً من غرفة ودورة مياه، وإذا بالبيت نجد رجلاً كبيراً في السن كثيف البصر، بلغ من العمر ما يزيد على 85 عاماً. إنه يا ترى من؟ إنه العم عابد. سألناه، قلت له يا عم عابد، يا عم عابد، أخبرنا ما سر هذا الحبل، ما سر هذا الحبل؟ اسمعوا الجواب، اسمعوا الجواب، فإنه والله لنداء أخرجه لأصحاب الأربعين والخمسين والستين والثمانين، نداء أخرجه للأصحاء، للمبصرين، لمن أنعم الله عليهم بالخيرات والفضائل والكرامات. إنه نداء، لقد قال العم عابد كلمة تؤثر في كل قلب مؤمن. قال يا ولدي، يا ولدي، هذا الحبل، هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد، هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد، إنني أمسك به، أخرج من بيتي قبل الأذان ثم أمسك بهذا الحبل حتى أصل إلى المسجد، ثم بعد الصلاة وخروج الناس أخرج آخر رجل من المسجد، ثم أمسك بالحبل مرة أخرى حتى أعود إلى بيتي، ليس لي قائد يقودني. يده لقد أصبحت بجميع الصفات التي نحكم عليها من جراء أثر الحبل عليها. إنه رجل نور الله قلبه بالإيمان، قصد طاعة الله، أراد الصلاة، أراد الصلاة، قصدها، صدق الله فيه، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. فأين الذين حرموا أنفسهم من المساجد؟ أين أولئك الكسالى؟ أين أصحاب السيارات والخيرات والكرامات الذين امتنعوا عن حضور الصلوات الخمس في المسجد؟ إنه رجل بلغ به هذا السن، إنه بلغ هذا السن، كفيف البصر، ضعيف البناء، بحالة لو رأيتموها لتعجبتم والله، ولكن يقول هذا الحبل من أجل الصلوات الخمس في المسجد. وقرية قرب مدينة القنفذة، نعم، رجلين كفيفي البصر أيضا، جيران، ربطوا لهم حبل. لماذا يا ترى؟ لماذا يا ترى هذا الحبل؟ إنه من أجل حضور الصلوات الخمس في المسجد. مات الأول ولا يزال الحبل موجودا، ومات الثاني ولا يزال الحبل شاهدا لهم، لا يزال الحبل شاهدا لهم على ورودهم للمساجد. فأين أولئك الرجال الذين تكاسلوا عن حضور الصلوات الخمس؟ أين الذين هجروا صلاة الفجر؟ لماذا لم يحرك قلوبنا قول الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة؟ في أمثال هؤلاء صدق قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: 7 يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، لله در الشيرازي، عندما قال كلمة رائعة، قال كلمة رائعة: إذا سمعتم حي على الصلاة ولم تجدوني في الصف الأول فإنما أنا في المقبرة، فإنما أنا في المقبرة. أين منا من حرص على براءة نفسه من النار؟ أين منا من حرص على براءة نفسه من النفاق؟ ألم نسمع حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ جاء عند الإمام الترمذي عن أنس وحسنه الألباني قال: قال صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة، اسمعوا يا من تصلون منفردين ويا من تفوتكم تكبيرة إحرام في كل يوم، من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب الله له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. من منا من سلم من النفاق ونحن نقرأ حديث رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم؟ 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة واحدة كانت فيه خصلة من خصال النفاق: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. من منا من لم يكذب؟ من منا إذا اختلف مع أخيه لم يرتفع صوته ولم يعتلي شجاره؟ من إذا واعد لم يخلف ذلكم المواعيد؟ من منا أدى الأمانة ولم يتعامل بالرشوة ولم يتعامل بغيرها؟ أين براءة أنفسهم من النفاق؟ أين أنتم يا من قرع قلوبكم نور الوحي؟ كان السلف إذا فاتتهم تكبيرة الإحرام عزوا أنفسهم 3 أيام، وإذا فاتتهم الجماعة عزوا أنفسهم 7 أيام، كما في تحفة الأحوذي يقول القاري معلقا: وكأنهم ما فاتتهم الجمعة، ولو فاتتهم صلاة الجمعة عزوا أنفسهم 70 يوما. 70 يوما، 70 يوما. يقول الإمام وكيع بن الجراح عن الإمام العظيم سليمان بن مهران الأعمش: كان الأعمش قريبا من 70 سنة لم تفته التكبيرة الأولى، لم تفته التكبيرة الأولى. وكان يحيى القطان يلتمس الجدار، كان يلتمس الجدار حتى يصل إلى المسجد وهو يقول: الصف الأول، الصف الأول، الصف الأول. المساجد هي التي ربت الرجال، المساجد هي التي أخرجت الأبطال، المساجد هي التي علمتنا وثقفتنا. فأين البطالون؟ لا يسمع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن، في ظل الأحاديث الصحاح. شعب بغير عقيدة، ورق يذريه الرياح. من خان حي على الصلاة، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. روى الإمام مالك وأحمد والبخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. إن رجل عندنا بالمنطقة أتى بعامل، لماذا أتى به؟ إنه رجل مشلول وصل إلى الأصناف 80، لماذا يا ترى؟ لما سألوه قال: لكي لا تفوتني صلاة مع الجماعة. يقول الذي يصلي معه: لا يفوته ولا فرض في المسجد، ولا فرض في المسجد، ولا فرض في المسجد. أين الآمرون؟ كان علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يمر في الطريق، فإذا مر في الطريق نادى، نادى بأعلى صوته يقول: الصلاة، الصلاة، يوقظ الناس لصلاة الفجر. وكان رضي الله عنه يفعل ذلك كل يوم. وأنت أمة الله، ما حالك مع الصلاة؟ وما حالك في تأخيرها؟ لئن كنا قد ذكرنا ذلك فإننا والله لنعيش مع مآس حزينة مع الذين يتخلفون عن المساجد. والله لن يبدأ لنا انطلاق ولا نصرة ولا تأييد ولا دفاع ولا قوة إلا إذا انطلقنا من المساجد. وإذا أردت أن تعرف قوة إيمانك وقوة عقيدتك وقوة صدقك وحلال عزيمتك الراسخة، فانظر تبكيرك للمسجد. أعود للعمعاب، إنه رجل سمته وصلاحه ووقاره، يقول أهل المنطقة: لقد عرف عن هذا الرجل كفيف البصر من زمن بعيد، من زمن بعيد، ولقد غير هذا الحبل أكثر من مرة، أكثر من مرة، أكثر من مرة. فأين جيران المساجد الذين لا يشهدون الصلوات الخمس في المسجد؟ أين الذين حرصوا على الوظائف وغيرها؟ إنها قصة التميز الأولى، فلا تنساها، فلا تنساها رعاك الله، فلا تنساها. رعاك الله، وأنطلق معكم انطلاقة سريعة إلى تميز آخر، إنه صاحب المطوية الصغيرة، صاحب المطوية الصغيرة. سألت أحد الأحبة مدراء أحد مراكز الجاليات في المملكة، فقلت له: حدثني بأعجب قصة قد مرت عليك خلال خدمتك في هذا المجال الدعوي. فقال: إن أعجب قصة قد مرت علي، كنت جالسا في هذا المكتب فجاءني رجل فلبيني يريد الدخول في الإسلام، فرحت بذلك وابتهجت، لأننا نحن الذين نذهب إليهم وحريصين عليهم، وهذا يأتيني لمكاني. قلت في نفسي: الحمد لله، الحمد لله. فقال: كيف الدخول في الإسلام؟ فبدأت أعلمه بذلك، حتى قلت له: أن تنطق بالشهادة. فقلت له: قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. نطق بها ولسانه يتعذب: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. لقد انطلقت بداية التميز في هذه القصة، إنه بدأ نور الإيمان يتحرك في قلبه، إنه رجل طالما دعا غير الله، طالما سأل غير الله، طالما سجد لغير الله، طالما أنفق ماله لغير الله، طالما فعل وفعل وعمل، ولكن تحرك نور الإيمان في قلبه. أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. قبل القصة أسألك عدة أسئلة: السؤال الأول، كم عمرك؟ السؤال الثاني، كم مدة هدايتك؟ السؤال الثالث، ماذا قدمت لدين الله؟ السؤال الرابع، هل سهرت ليلة في سبيل الله؟ السؤال الخامس، كم أقصى مدة جلست في المسجد؟ السؤال السادس، هل بكيت يوما لأنك لم تقدم لدين الله؟ السؤال السابع، كم أنفقت في سبيل الله؟ السؤال الثامن والتاسع والعاشر، ولن تنتهي الأسئلة. بدأ نور الخير في قلب هذا الرجل. يقول الشيخ: في كل يومين أو ثلاثة وإذا برجل فلبيني يأتي به معه يقول إنه لقد دخل في الإسلام، وكل يوم أو يومين يقول إن عندي ممرضة أو طبيبة لقد أعلنت دخولها في الإسلام، أخبر الأخوات في القسم النسائي يستقبلونها. يقول: بدأ يظل حاله على هذه الحال، كل أسبوع في الأسبوع مهتد أو مهتديين أو ثلاثة أو امرأة أو امرأتين. مهندس الكترونيات، نقلنا كفالته على مكتب الجاليات، لقد ازداد نشاط الرجل، لقد ازداد خيره، بدأ يتحمس للدين أعظم مما كان يتحمس. نفتخر بأن هدايتنا 10 أو 20 سنة، وآخر يفتخر بأنه داعية إلى سنوات كذا، وآخر إمام مسجد خدمته في المسجد 30 سنة، وآخر وآخر وآخر. يقول الشيخ: نقلنا كفالته على مكتب الجاليات، لقد ازداد نشاط الرجل، نقول أنه لا ينام الليل ولا يرتاح بالنهار، يتجول على القرى والهجر، والله لا نكلفه بذلك بل هو الذي يذهب. لقد زوجنا بعض الرجال المهتدين من بعض النساء المهتديات، فلله الحمد. ذهب إلى الفلبين، عاد إلينا وقال: لقد فتحت مدرسة إسلامية ولله الحمد. لقد ذهب بعض الدعاة من الدمام فرأوها ورأوا نشاطها. رجل هنا بهذه البلاد ويشرف عليها هناك، ثم تأمل تأمل، لم ندخل في العجائب في هذه القصة بعد، ما رأينا شيء، ما سمعنا شيء. حدثت بهذه القصة في إحدى المناطق، فجاءني أحد المشايخ وقال: هذا لقد جاءنا هنا وأحضرنا له 300 فلبيني، ألقى عليهم محاضرة مدة ساعتين، مدة ساعتين ما انتهى إلا وثلاثة يدخلون في الإسلام، ما انتهى إلا وثلاثة يدخلون في الإسلام. ثم العجب، ثم العجب، ندخل في العجب في هذه القصة حتى ندرك الصبر على طاعة الله وعلى الدعوة إلى الله تعالى. أصيب بمرض السرطان، فلا إله إلا الله، بدأ معه في أصبع من أصابع الرجل، قرر الأطباء عندنا بالمملكة لا بد من قطعه، وافق على ذلك، قطع الإصبع. تتوقعون أخذ إجازة؟ لا، ما أخذ إجازة، يعمل. وبعد فترة وجيزة انتشر مرض السرطان في رجله كلها، قرر الأطباء عندنا بالمملكة قطع الرجل. لقد وافق الرجل على ذلك، أصبح برجل ثالثة، إنها عصا يتكئ عليها، يسافر إلى الفلبين، يذهب، ولم تعيقه هذه الرجل عن الدعوة إلى الله. فأين المتشاغلون بالزوجات؟ أين المتشاغلون بالوظائف؟ أين المتشاغلون بمزارع وحيوانات وأمور عن تقديم دعوة الله؟ يقول الشيخ: قطعت رجله ولم يتغير نشاطه، لم يتغير نشاطه، بل يسافر إلى الفلبين ويرجع مرة أخرى، ونحن نقول له: خلاص استرح لأولادك، استرح في بلادك. قال: لا، أرضكم هذه خصبة، الذين يأتونكم هؤلاء من سنوات لقد تأثروا وقلوبهم لينة، أما الذين هناك فلا فلا فلا. ثم بدأت أحواله تزداد دعوة ونشاطا وحيوية وقوة. فلا إله إلا الله، ما أعظم الذين يقدمون لدين الله، فأين هممنا الفاترة وأين نشاطنا الفاتر عن نصرة دين الله؟ لأن الدين لا يحتاج لرجال ينصرونه، نعم لا يحتاج لرجال ينصرونه. شباب من أهل جدة، شباب من أهل جدة في العام الماضي في الحج، جزاهم الله تعالى خير الجزاء، قاموا بنشاط دعوي غريب وعجيب، لعل منكم من يخرج بإذن الله وينبري لهذا النشاط. فكم أنا وأنت قد قصدنا مكة، وكم ذهب بعض الشباب المكتبات وغيرها لمكة، وكم وكم، إنهم مجموعة من الفضلاء اشتروا حافلة واشتركوا فيها. ثم ماذا يا ترى؟ هم ما يقرب من الخمسة أو زيادة، السيارة خلال أيام التشريق وقبلها تشتغل 24 ساعة، لا تقف. ماذا تفعل؟ اسمعوا يا من تجوبون بسياراتكم الطرقات، يا من تلمعون، يا من تزبرتون، يا من تفعلون وتعملون، يا من جعلت السيارة أكبر همك وبيتك أكبر شغلك، استمع. إنهم قاموا بالسقيا للحجاج، ثم الأمر الأعظم من ذلك، مع هذه السقيا وفروا دعوة إلى الله. إنهم بدأوا يعالجون الشح الذي يقوم به بعض سائقي السيارات. يقول الإخوة: نحمل الأحبة من منى ونذهب بهم إلى مكة، وننقلهم من المشاعر. ما هو الشرط عندما يركب الحاج فيقول: كم كم الأجرة؟ كم؟ يقول: اركب اركب اركب على ما تشاء. فإذا ركب الحجاج وسقوهم، ولعلكم تتخيلون، بينهم غير العربي وغير الخليجي، بينهم من هو من شرق آسيا، وبينهم من هو من غربها، وبينهم وبينهم وبينهم لغات لا يعرفون كلامهم، فيسقينهم الماء ويطعمونهم بعض الطعام خلال المشوار نصف ساعة أو زيادة. خلال المشوار كلام عن العقيدة، كلام عن التوحيد، كلام عن الخير، كلام عن هذه المشاعر. يبكي الحجاج، يتأثر الحجاج بهذا الأسلوب الدعوي الذي قام به بعض هذه الفئات. فما هو السر في التميز؟ وما هو سر التميز في هذه القصة؟ عندما ينزل الحجاج يدفعون ضعف القيمة، فيقولون لهم: إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. ينزل الحجاج يبكون ويذرفون الدمعات، ويبدأ هذا وذاك وذاك يقول: زورونا في مخيمنا، زورونا في مكاننا، زورونا. يقول الأحبة، فيذهب بعض طلاب العلم معنا لزيارة هؤلاء المخيمات، فيستقبلونهم استقبالاً بحفاوة وإكرام. والعجيب أنهم يدعوننا لزيارة في بلادهم، ولقد زرناهم في بلادهم، ولقد زرناهم في بلادهم، ولقد جاء رجل وحدثني بها قبل شهرين تقريبا، جاء من أدغال أفريقيا يقول: ذهبنا إلى هناك، قصدنا أحد التجار، مسكنه تقريبا 10 كيلو في 10 كيلو، دخلنا ذلكم القصر، أغلب الذين عنده من الهندوس، وهو رجل مسلم تاجر. زرناه، بدأنا نذكر له الدين. أو تدرون ما الذي قال؟ لقد قال لهم: إنني أتبرع بقصري هذا كله على دار تحفيظ القرآن، وأجعله في سبيل الله، وأبني لي قصراً آخر. ثم قال للعمال: إما أن تسلموا وإما أن تخرجوا. فقالوا: أسلمنا ودخلنا في دينك. إنها الدعوة إلى الله، إنها الدعوة إلى الله. وفي العام الماضي مع الوزارة، وبعد إلقاء كلمة على الحجاج من نيجيريا، وبعد الكلمة وقف أمامي رجل نيجيري احمرت عيناه، فقال كلمات لا أفهمها، وأنا أنتظر على عجل ماذا يقول لي. قلت للمترجم بعد انتهاء: إنه يقول لك: جزاك الله خيرا على ما قلت وقدمت، ولكن نحن في قريتنا لم يزورنا ولا داعية إلى الله، والنصارى معنا من 10 سنوات يسكنون معنا. إن هذا الرجل صاحب المطوية ماذا قدم لدين الله؟ إن لا بد أن نتساءل أيضا، فلا ننسى صاحب المطوية الذي قدم درهمات لدين الله، فنصر بها الله، فنصر الله بها رجل، نصر الدين وأقام بالدين. ولكن أعود لصاحبنا فأقول لكم جميعا: عظم الله أجركم فيه. لقد مات بعد أن انتشر مرض السرطان في جسمه كله. اللهم اقبله يا رب العالمين، اللهم اقبله يا رب العالمين، اللهم اقبله يا رب العالمين. إنها منائر الدعوة إلى الله التي يتحرق أصحابها لإخراج الناس من الظلمات إلى النور، ومن الظلام إلى الظلال الوافرة، من الانحراف إلى الاستقامة، طريق الهداة المهتدين. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، يقول: فواجب على الأمة أن يبلغوا ما أنزل إليه ولينذروا كما أنذر. قال الله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، اسمعوا، ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. يا أصحاب الشهادات، يا أصحاب الشهادات، ما حالنا جميعا عندما نقف أمام الله؟ ما حالنا جميعا عندما نقف أمام الله؟ ما حالنا جميعا عندما نقف أمام الله إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون؟ إن الجن لما سمعت القرآن تحركت بحركة عجز عنها كثير منا. نعم، لقد عجز عنها كثير منا. قال الله تعالى: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء. إنها الجن قامت بالدعوة إلى الله. إن النفس فيها صفات لا بد أن تعالج، لا بد أن تؤدب. يقول ابن القيم رحمه الله: في النفس صفات، إن فيها كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجرأة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون ووقاحة هامان وحيل أصحاب السبت وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. ومن أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب وروعونة الطاووس ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل وصولة الأسد وفسق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراش ونوم الضبع ووثوب الفهد، غير أن الحازم بالمجاهدة يذهب ذلك كله بإذن الله تبارك وتعالى. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ليس من الحزم بيع الوعد بالنقد، وليس من الحزم جزع من صبر ساعة مع احتمال ذل الأبد. عجبا والله منا لا نصبر على الدعوة إلى الله، بل ولا نصبر على طاعة الله. أين منا من يجلس في المسجد بعد صلاة الفجر ونستثني الذين عليهم أعمال؟ أين هم؟ أين الذين يجلسون على الطاعات والقربات والاعتكاف على كتاب الله كما سوف ترى بعد قليل؟ إننا نحتاج إلى همة، نحتاج إلى همة كبيرة. بعضنا أكبر همه ومبلغ علمه لقمة ولباس ومركب، مطعم شهي وملبس دفي ومركب وطي. قد رافع راية: إنما العيش سماع ومدام وندام، فإذا فاتك هذا فعلى الدنيا السلام. الحزم بقدر الاهتمامات والهموم، والهموم بقدر الهمم، والجلد والحزم غير من التفلت والتبلد، والصلاة خير من النوم، والمنية خير من الدنية، ومن عز بز. ومن أراد المنزلة القصوى في الجنة فعليه بالمنزلة القصوى في الدنيا. على قدر مكانتك في الدنيا تكون بإذن الحي القيوم مكانتك في الآخرة. نعم، رعاك الله واحدة بواحدة. ولكل سلعة ثمن. كان أبو مسلم الخولاني رحمه الله تعالى حازما مع نفسه أشد الحزم، قد علق سوطا في بيته. ثم تأمل كيف الأدب يا أصحاب الهمم، يخوف بذلك نفسه ويقول لنفسه: قومي قومي، فوالله لا أزحفن بك زحفا إلى الجنة، فوالله لا أزحفن بك زحفا إلى الله، حتى يكون الكلل منك لا مني. فإذا فتر وكل وتعب تناول صوته وضرب رجله، ثم قال كلمات رائعات طيبات، كلمات حري بكل صاحب همة أن يرددها. يقول: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم أن يستعثروا به دوننا؟ كلا كلا والله، لنزاحمنهم عليه زحاما حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا، حتى يعلموا أنهم خلفوا وراءهم رجالا. هم الرجال، وعيب أن يقال لمن لم يكن في زيهم رجل. حالهم يقول: عباس عباس إذا احتدم الوغى، والفضل فضل والربيع ربيع. هذا ابن عقيل الحنبلي رحمه الله بلغ 80 من العمر ولم يفتر ولم يضعف ولم يكل ولم يمل، حتى قال: ما شاب عزمي ولا حزمي ولا خلقي ولا ولائي ولا ديني ولا كرمي، وإنما اعتاض شعري غير صبغته، والشيب في الشعر غير الشيب في الهمم. التقيت ببعض الإخوة من أسبانيا فقال لي أحدهم جزاه الله تعالى خيرا: هذا رجل سائق أجرة ولكنه قدم لدين الله، سائق أجرة قدم لدين الله، فلا تحقرن من المعروف شيئا. ماذا قدم يا ترى؟ إنه يركب الركاب ويحرص على المسافات الطويلة. يقول: وأثناء الطريق يشغل الوقت بالكلام عن الإسلام بشريط أو غيره، ويحرص على غير المسلمين أكثر. إذا جاء وقت الصلاة وقف وأخبر الذي عنده من الركاب أن هذا وقت صلاة، ثم يقول كلمة رائعة: هذا موعد مع الله، هذا موعد مع الله. ثم إذا حضر الغداء أو عشاء أو إفطار حرص على شراء الوجبة هو للذي أركبه معه، والنظام هناك كل يأكل لوحده وهو يقول: لا أأكل معك. ثم يقول: أنت مسلم وأنا هندوسي أو نصراني أو بوذي، ثم يقول: لقد علمنا الإسلام ورسولنا صلى الله عليه وسلم أننا نأكل حتى مع الفقير واليتيم والمسكين. يقول ناقل القصة، يقول صاحب الأجرة: ما أصل إلى المنطقة التي نقصدها إلا ويقول الذي عندي من الركاب: لا تذهب بنا إلى ذلك المكان، اذهب بنا إلى أقرب مركز للإسلام، نريد أن ندخل في الإسلام بمثل هذه الأخلاق، بمثل هذه الأخلاق أردنا الإسلام. الله أكبر، فأين أهل الأخلاق؟ أين دعاة الأخلاق؟ أين الكرماء؟ أين الفضلاء؟ أين من قاموا بالدعوة والدين بصدق وأمانة؟ إلى غير ذلك من الأشياء والأمور. ولعلي أسألك وأسأل نفسي وأسألك أمة الله، ولنسأل جميعا أنفسنا: بماذا نقدم لدين الله من أشياء؟ إنني لا أقول أننا قد ارتكبنا الكبائر والموبقات، ولكن أقول إننا قد عصينا الله. مرت علينا ساعات غفلة، ربما كانت على الطرقات، ربما كانت على الملاهي، ربما كانت على الشاشات، ربما كانت على الفضائيات، ربما كانت في الغيبة، ربما كانت في النميمة، ربما كانت على ما لا يرضي الله تعالى. إنني أجزم فأقول لا شك أنه قد مرت علينا ساعات غفلة. ماذا عوضناها بعد الحدالة؟ وماذا قدمنا لدين الله؟ فصاحب المطوية ماذا قدم؟ وماذا عمل؟ وماذا فعلوا جميعا؟ اسمعوا معي هذا الموقف الرائع الذي يضرب لنا قصة تميز رائعة. إنه عكرمة بن أبي جهل، عكرمة الذي حارب رسول الله، عكرمة الذي حارب الإسلام، عكرمة الذي حارب الله، عكرمة الذي طالما فعل وفعل. لقد دخل عكرمة وأسلم عام الفتح، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال كلمات رائعات. قال: يا رسول الله، والذي نجاني يوم بدر، يا رسول الله، يوم بدر الذي حارب عكرمة رسول الله فيه وأراد قتله، قال: يا رسول الله، لا أدع نفقة أنفقتها في الصد عن سبيل الله لأنفقن ضعفها في سبيل الله، لأنفقن ضعفها في سبيل الله، ولا قتالا، ولا قتالا قاتلته في الصد عن دين الله لأقاتلن ضعفه في سبيل الله. عكرمة يبايع على هذا، عكرمة يبايع على هذا. فجاءت ساعة بيان الوقائع، فكم نعاهد وكم نبرم من عقود مع الله وسرعان ما ننقضها. إنني لا أجزم أن البعض منا يقول إذا خرجت من هذه المحاضرة سوف أخرج على الكورنيش وأدعو، وآخر إمام مسجد سوف يقول أعمل دروس، والثاني يقول أزور، والثالث أخرج الدش والمحرم، ورابع وخامس وسادس. ثم سرعان ما تفتر هذه الهمم، سرعان ما تضعف هذه الهمم. استمع لبطولة، استمع لقصة تميز. جاءت معركة اليرموك، أقبل عكرمة على معركة اليرموك إقبال رجل ظمآن، ظمآن في يوم صائف شديد. أقبل عكرمة وهو بين المسلمين يقاتل قتال المسلمين، رآه خالد فقال له خالد بن الوليد: يا عكرمة يا عكرمة يا عكرمة، لا تفعل ذلك، فإن قتلك على المسلمين سيكون شديدا. كسر غمد سيفه وبدأ يضرب في الأعداء ويقول لخالد: يا خالد، لقد أسلمت قبلي. انظر التنافس، انظر التنافس في الحداد. يا خالد، لقد أسلمت قبلي، دعني يا خالد، دعني يا خالد، دعني يا خالد وكفر عما كان مني، دعني يا خالد أن أكفر عما كان مني مع رسول الله. لقد كنت أنا وأبي أبي جهل أشد الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا خالد، أقاتل رسول الله واليوم أفر من الروم؟ والله لا يكون ذلك، والله لا يكون ذلك. لو بان عضدي ما تأسف من كبي، لو مات زندي ما بكته الأنامل. ثم يقف عكرمة فيقول في الصحابة: من يبايع على الموت؟ من يبايع على الموت؟ فيقف 400 رجل من المجاهدين يقولون: يا عكرمة، نحن نبايعك على الجهاد. فيقول: من يبايعني حتى ينصر الله دين الإسلام؟ فيقف 400 بجهاد ونضال. بدأ عكرمة يريد أن يكفر الماضي، يريد أن يكفر أيام الجهالة والغفلة، حتى لقي عكرمة، لقي ربه تعالى مذخلا بجراحه ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. أين من أنفق الأموال في الأغاني؟ أين من أنفق الأموال في السفرات؟ أين من أنفق الأموال في التذاكر؟ أين من أنفق الأموال في محاربة دين الله، في دعوة المغنين والمغنيات؟ أين من أنفق الأموال؟ أين من أنفق الأموال في إقامة مشاريع تصد عن دين الله؟ لنقول لهم جميعا: أين أنتم من عكرمة؟ وأخاطب المهتدين الذين استقاموا من سنوات، ربما أمضى الواحد سنوات أمضى أموال في المخدرات، أموال في المسكرات، أموال وأموال. لما استقام أصبح شحيح، لما استقام أصبح ما ينفق، لما استقام كم أنفق من الأموال في سبيل الله، كم أنفق من الأموال في الحفاظ على دين الله. أخاطب الجميع الذين أنفقوا الأموال على الدخان وعلى الجات، أن أنفقوا الأموال على البغاء مع البغايا والزوال. أين أولئك الذين أنفقوا الأموال؟ وهذه قصة أذكر لكم رأسها، فإنما احتفظت بها للقرار الشجاع. شاب يقول لي: أنفقت 250,000 على المعاكسات فقط وعلى الزنا والحرام. نحو 250,000 فأين منا من يكفر حتى يبلغ دين الله تعالى ويقوم بمثل ذلك؟ ولنأتي إلى قصة تميز أخرى أيضا، إنها صاحبة أم الجرد، منطقة قرب محافظة جدة وتبعد عنها نحو 70 أو 80 كيلو. قد يعاتبني البعض في ذكر الأسماء، ولكن أقول هذا منهج السلف، فلو قرأت للذهبي وقرأت لابن كثير وابن الأثير رأيتهم قد نصوا في الأثر بذكر القصص وتاريخها وأسمائها وبلدانها، فلماذا نتركها الآن؟ فلعلنا نموت في هذه اللحظة ويأتي من بعدنا فيرويها بإذن الله بأسانيدها، بدل أن يقول كما يقول الناس في القهاوي والمقاهي: سمعنا قصة. تذكر الأسانيد كما قال سفيان: لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. هذا الهدف من الإسناد. بعد المحاضرة وفي الجمعية الخيرية، وعجيبة هذه الجمعية سبحان الله، يقول الشيخ، أخرج عن القصة قليلا، الكهرباء من الشيخ بن عثيمين رحمه الله، ذهب له أحد الإخوة فقال: يا شيخ، نحن في منطقة أم الجرم نحتاج إلى كهرباء في الجمعية الخيرية، والتكلفة 10,000 ريال. يقول: فقام الشيخ مباشرة فكتب ورقة إلى مدير الكهرباء في المنطقة وقال: هذا المبلغ مؤمن عندي، وأما التكييف فكله، يقول الشيخ، على نفقة الشيخ عمر السبيل رحم الله تعالى الجميع. مناطق وقرى تجد أهل الإحسان خيرهم قد وصل إلى هناك، قد وصل خيرهم إلى هناك. فتح الشيخ الظرف، الظرف فيه 400 ريال، لا تحتقرها يا أصحاب الألف، يا من رواتبهم 2,003، يا أصحاب الرواتب 10 و20، اسمعوا، اسمعي أمة الله، أيتها المعلمة، أيتها الموظفة، يا طالبة الكلية، أخاطبكم جميعا. قال الشيخ: هذه المرأة لها نحو 5 سنوات وهي ترسل هذا الظرف، لم تتخلف شهرا واحدا تكفل به أيتام. امرأة. ثم قال الشيخ: زوجها ليس موظف، يقول: عندي الوصولات موجودة، لم تتخلف شهرا واحد. ثم يقول: وهي الآن تكفل بيتا كاملا. ثم ألقيت محاضرة بجدة وكان أولادها قد حضروا معنا هناك، فبعد المحاضرة، وقد ذكرت القصة في المحاضرة، قلت لأحد أولادها، وأولادها فضلاء وصالحون، يقول الشيخ: الصغير قبل الكبير لا يفرطون في صلاة، في الصلوات الخمس عموما وصلاة الفجر خصوصا. امرأة لا ترضى أحد أن يغتاب في مجلسها أحد، امرأة هي الصالحة من خيرة النساء. قلت لولدها: أخي رعاك الله، أسألك بالله، هل تعرف المرأة التي ذكرت قصتها في المحاضرة؟ والله وبالله وتالله، قال لي: لا أعرفها، لا أعرفها. قلت له: هذه أمك، هذه أمك، تأثر قلبها، تأثر قلبه وسال دمعه وقال: أمي من 5 سنوات تكفل أيتام، لأن الشيخ قد قال لي أن ولدها هذا فقط هو الذي يأتي بهذا الظرف. ثم قال: إنني معلم لم أتوظف إلا من 2 سنين، وأخي ضابط لم يتوظف إلا نحو ذلك أيضا قبل 4 سنوات و5، كانت حالتنا فقيرة جدا، ليس عندنا شيء. قلت: أمك تفعل ذلك؟ ويقول مدير الدعوة والإرشاد بالقوعية الشيخ عبد الله السلطان، يقول: جاءتني امرأة فقالت: يا شيخ عبد الله، ورقة ملفوفة بخرقة فقالت: يا شيخ، ما عندي في هذه الدنيا إلا هذا البيت، خذه يا شيخ عبد الله واجعله لتحفيظ القرآن. يقول الشيخ: والله ما عندها شيء ولا أحد، هي الآن عندنا بالمنطقة تسكن في غرفة، الجيران هم الذين يأتون لها بالطعام والشراب، إنها امرأة، فانظروا ماذا قدمت، أين الذين ينفقون أموالهم؟ أين أصحاب الرواتب؟ لماذا لا نجد خيرات؟ وورقة جئت بها بأصلها، انظروا إليها. عندما ألقيت المحاضرة هذه في إحدى المناطق كتب لي أحدهم يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، فضيلة الشيخ، إننا نحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتنا من أجله وإن كنت غائبا. اسمعوا ماذا يقول: أنا أعرف أني مقصر في كل شيء، الحمد لله، أصلي مع أبنائي جميع الفروض، أشارك في جميع الجمعيات الخيرية في المنطقة بمبلغ 300 ريال شهرياً، أكفل 6 أيتام في الخارج ويتيم في الداخل وأسرة، وأخرج الزكاة وأتصدق والحمد لله. ثم يقول: هل أنا مقصر؟ ما رأيكم؟ هل هذا مقصر؟ يقول: هل أنا مقصر؟ أثابك الله وجعله في موازين أعمالك. روى البخاري عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما. رواه البخاري. وروى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وآله وسلم: كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الجنة. أين هذه الأجور عنا؟ أين المتنافسون في الإنفاق والبذل لطاعة الله تعالى؟ نعم، أين أهل الإحسان؟ أين أهل الخيرات؟ أين أهل الفضائل والمكارم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: وكالقائم الذي لا يفطر. هل تستطيع القيام ولا تفطر؟ هل تستطيع أن تصلي الليل كله؟ هل تستطيعين نعمة الله أن تصلين الليل كله؟ هل نستطيع كلنا أن نفعل ذلك؟ وهل تستطيعون أن تصوموا ولا تفطروا؟ كالقائم الذي لا يفطر، كالصائم الذي لا يفطر. وعن أنس قال: من عال جاريتين حتى تبلغا، جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين، وضم أصابعه. رواه مسلم. الله أكبر. أين منا من يكفل الأيتام؟ أين منا من يقوم على الأرامل؟ هذه المدارس بالأيتام وأولاد الفقراء تعد، وهذه المستشفيات بأصوات المرضى تضج، وهذه البيوت بالعجائز والشيوخ والأرامل ترتج، وأنفس البائسين والمحتاجين عند الله تحتج. فيا أهل الدثور، لا تفوتون الأجور، يا أصحاب البيت المعمور والحال المستور، أنفق ما في الجيب، ترزق بإذن الله ما في الغيب، تصدق بالميسور، فالله يخلف عليك ما أنفقت، ويقبل منك ما تصدقت، ويثيبك على ذلك بالجنة والحور والأنهار والقصور. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم، ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. إنها الأجور المضاعفة، فالزم فعل الخير مكانك، وأطعم البر إمكانك، واقرض ربك فقد ربك، وعامل مولاك بما أولاك، ولا تردن سائلا بلا، فإنه موت عنده بالبلا، ولا تكن من البخلاء. وقال الله: وإياك أدوى داء. قال صلى الله عليه وسلم: وأي داء أدوى من البخل. اسمع واسمعي أشابيب الوحي ونور الخير التي تنطلق من في الحبيب، صلوا عليه يا أحبة. عندما تنطلق من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في المسند، فقال: أيما مسلم كسى مسلما ثوبا على عري كساه الله تعالى من خضر الجنة، وأيما مسلم أطعم مسلما على جوع أطعمه الله تعالى يوم القيامة من ثمار الجنة، وأيما مسلم سقى مسلما على ظمأ سقاه الله تعالى يوم القيامة من الرحيق المختوم. كم يموت الناس جوعا، أين أولئك الأثرياء؟ لتسألن يومئذ عن النعيم. إن الروح إذا بذلت لم تخش من ذي العرش إقلالا. فعن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما ليفرق في المجلس الواحد 30,000، ثم يأتي عليه شهر ما يأكل مزعة لحم، واشتهى في مرضه أن يأكل حوتا، ومرة أخرى اشتهى عنبا، فلما جيء به إليه تصدق به في سبيل الله، تصدق به في سبيل الله. وما الجود من يعطي إذا ما سألته، ولكن من يعطي بغير سؤال. أويس القرني، كان أويس القرني قد ذكر عنه بعض أهل السير أنه ذات مرة من المرات تصدق بثيابه حتى جلس وليس عنده ثوب يذهب به إلى الجمعة، لأنه رأى رجلا ليس عليه شيء، ليس عليه شيء. كان أحد السلف على المنبر يقول: إنني لأعرف رجلا يطعم كل يوم 36,000 من الأعراب تمرا وسويقا. فيا سبحان الله، أي همم قد تحركت. إن البخل داء دلاهم بغرور ثم أوردهم، إن الخبيث لمن والاه غرار، إن الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فأنفق رعاك الله، وأنفقي رعاك الله، نؤجر بإذن الله. وهذه قصة في التميز أخرى. إنه رجل عندنا بالمنطقة من التجار والأثرياء والبادرين والفاعلين، ولكنه سبحان الله أراد استحضار الأجر، أراد استحضار الفقراء والمحتاجين، ولكن لم ينسى شيء. لقد بنى مسجدا، ولما بنى المسجد كل ليلة جمعة هو الذي يأتي مع أولاده وزوجته وينظفون المسجد، يغلقون الأبواب، وهذا هو حالهم في كل أسبوع. والله لكأني بهذا الرجل، وأنه لا يستطيع أن يأتي بآلاف العمال لكي يخدمون في المسجد، ولكني كأني بهذا الرجل يتأمل حديثا رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: عُرِضَت عليَّ أُجُور أمَّتي حتى القذاه يُخرِجُها الرجل من المسجد، حتى القذاه يُخرِجُها من المسجد، وعُرِضَت عليَّ ذنوب أمَّتي فلم أرَ ذنبًا أعظم من سورةٍ من القرآن أو آيةٍ أوتيها رجلٌ ثم نسيها. قال ابن رسلان: فيه ترغيبٌ في تنظيف المساجد مما يحصل فيها من القمامات، إنها تكتب في أجورهم وتعرض على نبيهم. وأما صاحب القرآن فإن المراد بذلك هو الذي ضيعه فلم يراجعه ولم يفعل، فاكتب قصة تميزك. وهذه قصة جعلت عنوانها: استيقظ يا نائم، استيقظ يا نائم، فقد فاز القوم ونحن في نوم. لقد فاز القوم بهمم جبارة وطموحات رائعة وقصص متميزة كتبوها في الدنيا، كتبوها في الدنيا لنا لنقرأها ونراها ونسمعها. يقول أحد الفضلاء والأحبة الكرماء: دخلت الجمعة حرصت على الصف الأول، وجدت رجلا فاضلا بجواري قد بكر قبلي، فلما انتهيت وإذا به يقرأ في الأجزاء الأخيرة من القرآن في تبارك والنبأ قبل دخول الخطيب بخمس دقائق أو عشر، اسمعوا والله حتى نحتقر أنفسنا، حتى والله لنحتقر أنفسنا، وسوف نرى ما هي هممنا وما التميز الذي عشناه. يقول: وقبل دخول الخطيب بخمس دقائق أو نحوها رفع يديه إلى السماء فجلس يدعو الله تعالى. قلت: لعلي أن أكلمه، لماذا يترك قراءة سورة الكهف؟ نحن نجيد النقد السريع والعيب السريع وتلمس العثرات والأخطاء دون النظر للحسنات، دون النظر للخيرات، دون النظر للبركات. فتأمل، قلت لعلي أكلمه بعد الصلاة، ثم امتنعت سبحان الله. في الجمعة الأخرى حرصت أن أصلي بجانب هذا الرجل، ولما جئت بجواره وجدته قبلي. فلما انتهيت وأنا أقرأ، لم يقرأ سورة الكهف، وكان في الأجزاء الأخيرة أيضا قبل دخول الخطيب بخمس دقائق، وإذا به ينتهي من سورة الناس: من الجنة والناس، ثم يرفع كفيه إلى السماء يدعو الله يدعو الله يدعو الله يدعو الله. قلت لعلي أكلمه بعد الصلاة. فلما انتهينا جئت عنده وقلت: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخي، جزاك الله خيرا وأحسن الله إليك. رد علي السلام، فقال لي وقلت له، ثم قلت له: أخي، شكر الله لك تبكيرك وحسن تلاوتك وحرصك، ولكن رأيتك تركت قراءة سورة الكهف، أو لعلك قرأتها قبلي قبل أن آتي، فماذا يا ترى رد وقال؟ يا ترى ماذا رد وقال؟ قال: جزاك الله خيرا يا أخي، جزاك الله خيرا يا أخي، ولكني ولله الحمد أقرأ القرآن، أبدأ بالبقرة من صلاة الفجر يوم الجمعة، فقبل أن يدخل الخطيب بخمس دقائق أو عشر أكون قد ختمت القرآن كاملا، أكون قد ختمت القرآن كاملا. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فأين أهل النوم؟ أين أهل الكلام؟ أين غيرهم؟ أين الذين يغطون يوم الجمعة في سبات عميق؟ لعلنا نتساءل فنقول: عجبا لهذا الرجل، هذا غير قراءتي في الأوقات الأخرى. ولقد توفي رجل من الفضلاء عندكم هنا بالدمام في الإجازة الماضية، يحدثني بذلك أحد الصالحين، يقول: طالما سابقنا طالما سابقنا، هذا هو السباق، فلم نستطع. كان يبدأ صلاة الفجر بالبقرة، فما يأتي العشاء إلا وهو في سورة طه، وما يأتي الفجر اليوم الآخر إلا وقد بدأ بالبقرة من جديد. لا إله إلا الله، إنها همم، همم يا أهل القرآن. فأين أولئك الناس؟ ألا نبكي على أنفسنا؟ إن هؤلاء تشبهوا بأسلافهم، ومن شابه أباه فما ظلم. فهذا أبو حنيفة، وواصل بن عبد الرحمن، ووكيع بن الجراح، ومسعر بن كدام، والحسن بن صالح، وأخيه وأمه، ويحيى بن سعيد القطان، والشافعي، وأبو العباس بن عطاء، وعطاء بن السائب، وأبو بشر ابن حسنويه النسابوري، وغيرهم كثير، بل كثير بل كثير، يختمون القرآن كل ليلة، يختمون القرآن كل ليلة. هل نضم اسمك مع اسمهم؟ هل تريد أن نضم اسمك معهم؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. كل ليلة يختمون القرآن، كل ليلة يختمون القرآن. أبو بكر بن عياش إمام أئمة المحدثين، لما نزلت به سكرات الموت بكت أخته عند رأسه، فقال لأخته: اسمع كلمة نعجز جميعا أن نقولها، قال: لا تبكين على أخيك، انظري لتلك الزاوية، فلقد ختم أخوك القرآن في تلك الزاوية فقط 18,000 ختمة، 18,000 ختمة. حرك الهمم. والهدف من هذه القصص والله ليس سردها، ليس سردها، إنما تحريك هممنا لطاعة الله دعوة وجهاد وإنفاقا وبذل، تعليما ونصح وتوجيها وبذل. بهذا نقوم بطاعة الله، بهذا لا يمل الله حتى تمل. إنه بطل قصتنا الأخرى وصاحب التميز فيها ربعي بن خراش، الإمام القدوة، الولي الحافظ الحجة أبو مريم الغطفاني. فعن الحارث الغنوي قال: اسمع استمع، آلا ربعي بن خراش ألا تفتر أسنانه ضاحكا. لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ حتى يعلم أين مصيره يكون. واستمع إلى الحارث يقول: فأخبر الذي غسله أنه لم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله، لم يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حتى فرغنا منه رحمه الله. والشيخ صلاح شحاته قائد كتائب القسام، لعل بعضكم رآه، نسأل الله تعالى أن يتقبله شهيدا، لما أحرق الله اليهود في كل مكان، اللهم أحرقهم في كل مكان، اللهم أحرقهم في كل مكان، لا تدع لهم مكانا إلا أحرقتهم فيه وأحرقته معهم. الذي رآه: لقد رأيت صورته كما عرضتها شبكات الإنترنت، وهو بهذه الهيئة، يديه مرتفعة إلى السماء، وهو في حالة ابتسامة رائعة. وذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في أول كتابه الثبات عند الممات قصة أحد السلف أنه توفي ولده فجلس يبكي، فقالوا: تبكي على ولدك الصالح المجاهد الفاعل والعامل؟ فقال: إنني لا أبكي لأنه مات على خير وطاعة، ولكن أبكي فأقول: هل مات وهو راض عن الله؟ وهل الله راض عنه؟ هل مات وهو راض عن الله؟ وهل الله راض عنه؟ اسأل نفسك واسألي نفسك: هل نحن جميعا ونحن جالسين، هل الله رضي عنا أم لم يرضى عنا؟ وهل نحن رضينا عن الله أم لم نرضى عن الله؟ زرنا رجل في المستشفى في حالة غيبوبة فيما يقرب من 9 سنوات، فلما وضعت يدي وقرأت عليه بدأ يتحرك شفتيه، هو ينظر لكن لا يعي ولا ينطق، وشرح حركة شفتيه وهو يشير بيده يقول: عاود عاود عاود، وهو يقول: جزاكم الله خير، جزاكم الله خير، جزاكم الله. ثم يقول له: صبرك الله، صبرك الله. ثم تقول ولسان شفتيه: الحمد لله، الحمد لله. 9 سنوات وهو في غيبوبة على سريره. وبعد محاضرة في قطر وفي الصباح 9:30 يتصل أحد الشباب القطريين ويقول: أنا حضرت البارحة محاضرة الواعظ الصامت، ثم قال: أكلمك أنا الآن وأنا في المستشفى، أحد أقاربي في غيبوبة لسنوات طويلة أفاق قبل قليل وبدأ يقرأ سورة الكهف مباشرة، ولقد مات بعد أن انتهى منها. اللهم اختم حياتنا بلا إله إلا الله، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك اللهم حبك وحب من يحبك وحب العمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم إنا فقراء إليك، اللهم إنا فقراء إليك، اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك عيش السعداء ومرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، اللهم أهلك اليهود، وفك أسرانا وأسر المسلمين، اللهم فك أسرانا في كل مكان، اللهم فك أسرانا وردهم لنا سالمين غانمين مأجورين ثابتين صابرين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا يا رب العالمين ممن فعل أفعال أهل الجنة فجعلت لهم المقام الأسمى، نسألك الفردوس الأعلى، نسألك مرافقة الأنبياء والنصر على الأعداء. اللهم يا رب العالمين نسألك الصبر والثبات على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان. ويا صيبنونا لكل الكلام وإن كان نصحا فلا يقربون، وما يعلمون مصير ابن نوح فضل طريقا بترك السفينة. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى القمم للإنتاج الإعلامي، الرياض، هاتف وفاكس 4313152. الموقع الإلكتروني www.qimam.net. تم التسجيل والمونتاج باستديو الرباط، الهندسة الصوتية والإخراج عمرو فواز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيسعى وحيدا بغير معونة، فرب السماء عفو غفور كريم العطاء فهل تعرفون.